ساعتنا الآن 10:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونستمع فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة إلى تلاوة مباركة طيبة لما يتيسر من سورة آل عمران، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء

يبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.